الذي يمكن أن يكون في أحرف هذه السورة. صاحب استقراء رحمه الله تتبع ويتعب على العلم تعب شديد رحمة الله عليه. الآن ما يحتاج إليه كم صفحة من فتح الباري؟ 16 صفحة من صفحات فتح الباري، يعني لو طبعت في طبعاتهم الجديدة جاءت في جزء كبير، يعني لو طبعت في طبعات الصف الجديد والحجم الصغير تأتي في جزء، ولو علق عليها لجاءت في مجلد على طريقتهم. اللهم صل على البشير الذي، اللهم صل وسلم على عبدك. لا ما بعد طبع المختصر، مختصر البخاري للمهلب مطبوع في 4 أجزاء، أما شرحه ما طبع. على البخاري أكثر من 300 شرح، أكثر من 300 شرح، ما وصل منها إلا القليل، ومع ذلك ما وصل فيه بركة، فيه بركة. هو اللي ما هو مقتن إلا واحد منهما يقتني بن حجر لأنه كامل، واللي بيقتني ابن حجر يضم اللي من رجب نور على نور. بن رجب في موضع واحد سقط أكثر من 100 حديث في أوله، ثم هو بعد ذلك غير كامل، في خروم كثيرة. وإلا بن رجب يشرح بنفس السلف كأنك تقرأ للأئمة. اللهم صل وسلم على عبدك.